قلبي تجرحني ما بتحنش لأيامي بدل ما في يوم تريحني قضيت على كل أحلامي وجالك قلب تجرحني ما بتحنش لأيامي بدل ما في يوم تريحني قضيت على كل أحلامي بتمنى في يوم ترجع لي من تاني في بعدك عني بستنى ومليون حاجة نقصاني حبيب أنا لسه بتمنى في يوم ترجع لي من تاني في بعدك عني بستنى ومليون حاجة نقصاني.